إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلم ونصح الأمة ما من خير إلا ودلها عليه وما من شر إلا وحذرها منه دعا إلى عبادة الله وتوحيده ورضوانه وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة في سورة محمد أن من وفقه الله وكان على بينة من أمره وبينة من ربه يمشي على هدى من الله ويستقيم على طريقة الإسلام وعلى صراط الله المستقيم، من وفق لهذا الطريق فهو في خير عظيم من الله، وليس كمن خذله الله فزين له سوء عمله فاتبع هواه فخالف الصراط المستقيم. فإن العبد في هذه الحياة الدنيا أيها المسلمون إما أن يكون على بينات الحق، وإما أن يكون على بنيات الطريق. ليس هنالك أمر ثالث، إما حق واضح يسير عليه العبد وهو صراط الله المستقيم، وإما أن يكون على طريق باطل مخالف للحق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان على طريق مخالف للحق فهو متابع لهواه، متردد في هواه. وهذا تنبيه للمسلمين وللأمة عامة أن يسعى الجميع إلى معرفة الحق، خاصة في أزمان الفتن وفي زمن الاضطراب، أن يسعوا جميعا إلى معرفة الحق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يستوي أيها المسلمون عند الله من يعلم ومن لا يعلم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإن الذي يعلم من شرع الله ما يعلم ويمشي على الحق فهو على نور من الله، يمشي على نور الإيمان والبصيرة، فهو في خير عظيم وفي اطمئنان لا يوصف وفي هدوء بال وراحة نفس وسكينتها، كما قال الله عز وجل في كتابه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون لا في الدنيا ولا عند الله في الآخرة. فمن استقام على الإيمان وعلى شريعة الإسلام كان على بصيرة من أمره، يعرف الحق فينطلق إليه، يعرف ما يخالف الحق فيحذر منه ويبتعد، بخلاف غيره ممن فرط في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يتخبط، يمشي مكبا على وجهه، وحينها يكون تابعا لكل ناعق، يكون تابعا لكل حزب متحزب، وتراه تحت كل راية، ويسوقه من يسوقه، ويقوده إلى أسوأ المهالك وهو لا يشعر، وإن شعر لا يتمكن من الانفكاك إلا إذا أنقذه الله من هذه الرايات المنحرفة. لماذا؟ لأنه يمشي على غير بصيرة وعلى غير بينة من الله. فالواجب على المسلمين أن يعلموا عظمة العلم، فإن العلم والبصيرة شفاء للمسلمين وعلاج للأمة وفرقان لها بين الحق والباطل. وأسوأ الناس منزلة عند الله من يضلل الناس ويفتيهم بالجهل والضلال، فهذا يتبع هواه ويتبع جهله ويسن في الإسلام سنة سيئة، لأنه يتبعه كل ناعق والعياذ بالله. ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون بطلب العلم وتحصيله من علماء الحق والبصيرة، حتى لا نكون صيدا سهلا لعلماء السوء والضلالة. فقال صلى الله عليه وسلم: والخطاب ليس لطلاب العلم خاصة، وإنما هو خطاب لأمة الإسلام كافة، تعلموا العلم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم قبل أن يقبض، فإن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من قلوب العباد. تعلموا العلم أيها المسلمون قبل أن يقبض وقبل أن يرفع بموت أهله وذهاب أصحابه، تعلموا العلم قبل أن يقبض، فإن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من قلوب العباد، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما واحدا، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم واحد اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها المسلمون، إن الفتن التي تحل على بعض بلاد المسلمين تميز الصفوف في الأمة، وتبين الحق من الباطل، وتبين أهل الحق من أهل الباطل، تبين علماء الهدى وعلماء الضلالة. وكقاعدة أيها المسلمون، إذا رأيتم من الناس من نصب نفسه أو نصب من قبل بعض الناس على منابر المسلمين أو في بعض دور العلم والتوجيه والإرشاد، إذا حلت الفتن في بلده، إذا رأيتموه أيها المسلمون يشعل نار الفتن ويؤججها ويضرب الأمة بعضها ببعض ويثيرهم ويؤزهم أزا للثورات والمظاهرات والاصطدام بين الأمة وحكامها وشعوبها، فاعلم أنه من دعاة السوء والضلالة، بل من دعاة الخوارج. فإن دعاة الخوارج أهل طيش وأهل فتن، لا يعظمون شرع الله ولا يعظمون شعائره، ويهون عليهم دم المسلمين. والله العظيم أيها المسلمون، من اتقى الله حق التقوى واستشعر عظمة دم المسلم عند الله في الدنيا والآخرة، إما أن يبقى في داخل في داره، إما أن يبقى في داخل داره ساكتا لا يتكلم إلا بحق، وإن عجز عن الحق لزم داره إن كان من أهل التقوى والورع. لكنكم أيها المسلمون إذا رأيتموه من خلال منابرهم يثيرون الأمة ويؤزونها أزا للخروج إلى الطرقات وإلى المظاهرات والثورات، فاعلموا أنهم دعاة ضلالة، لأن إثارة الناس إلى صراع قد تراق فيه الدماء أو إلى خروج عن حدود شرع الله بلا دليل شرعي، هذا عنوان ودليل على الجهل وعلى سوء المنهج والمعتقد. فإن دين الله الإسلام يعظم حرمة الدماء ويخوف منها كل تخويف. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم حينما رأى الكعبة المعظمة المشرفة، قال: والله إنك عند الله عظيمة لعظيمة، وإن حرمة دم المسلم عند الله أعظم منك حرمة. هذه هي دماء المسلمين. ولذا كان من صفات الخوارج التي جاءت بها بعض النصوص أنهم يستخفون الدم ويذبح المسلمين، هؤلاء الخوارج كأنما يذبحون دجاجة، لا يعظمون الدم. ولذلك أيها المسلمون لننظر في ساحات كثير من بلاد المسلمين حينما قاموا تحت شعار ما يسمى بالربيع العربي، وليس هو بربيع مطلقا، وإنما هو شر ودمار حل على كثير من بلاد المسلمين. تجد تلك الساحات هيجها من يسمى عند بعض الناس بالدعاة، وهم في واقع الأمر من دعاة الفتن، هيجوا الأمة على شعوبها وهيجوا الشعوب على حكامها، فحصل الصدام وحصلت إراقة الدماء مما لا يخفى على عقلاء المسلمين. فمن قام بهذا المسلك في بلادنا حفظها الله ورعاها من السوء، إنما يسير على مسالك الفتن وطرائق الضلال والدمار، فاحذروا منه أيها المسلمون، فإنه لن يأتي للأمة بخير. فالله أسأل أن يجنب بلادنا الفتن وسائر بلاد المسلمين ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن دعاة الفتن عقولهم طائشة، نزع الله منهم الرفق الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن دعاة الإصلاح إذا قامت في بلادهم الفتن يهدئون الأمور ويعالجونها بالحكمة والروية والتؤدة والرفق والأناء، ويحفظون وحدة الصف، ويجمعون الكلمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصلحون عموم المسلمين. وإذا نصحوا لحكامهم نصحوهم سرا، عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. أما دعاة الفتن والخوارج يهيجون الأمة ويثيرونها على شعوبها، لأنهم نزعوا إلى الباطل فنزع الله منهم الرفق، وهذه عادة الخوارج، وهذا ديدنهم من قديم، طيش وسفهم في العقول والأحلام، يؤولون النصوص بالتأويلات الباطلة الفاسدة لتجري على أهوائهم ولتجري على مصالحهم. أما علماء الحق، كبار العلماء، يسعون إلى إصلاح الأحوال وينصحون الجميع بالرفق والعلم والحكمة والبصيرة، وينصحونهم بحفظ الدماء وحفظ الأوطان والأعراض. وقد وجه علماء الأمة كلمتهم العظيمة إلى بلاد السودان، كشيخنا العلامة الربيع حفظه الله، وجه كلمته من قلب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصح إخوانه وأبناءه في بلاد السودان بالصبر وترك المظاهرات والثورات والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل الشيخ العلامة البخاري عبد الله بن عبد الرحيم حفظه الله بتوجيه كلمة لأبناء السودان وإخوانه بالسير على نصوص الشريعة في أوقات الفتن، وأمرهم ووجههم بالصبر على حكم الله وشرعه، وعلى بلاء الله وقدره حتى يفرج الله عن الأمة. هكذا يكون علماء الإسلام نصح للشعوب ولدول المسلمين، بخلاف دعاة الفتن وعلماء السوء والضلالة يهيجون الناس ويستخفون دماء المسلمين وتجدهم في دورهم آمنين، لكنهم يجيدون حياكة الفتن وصناعة الشبهات ليضربوا الناس بحكامهم وسلاطينهم، ولتحل الفوضى وليحل الدمار في بلاد المسلمين. علينا أن نسعى في طريق الحق والعلم والبصيرة، وأن نمشي وراء علمائنا، وأن نعرف حق سلاطيننا وحكامنا علينا، لا مدهنة، وإنما طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لنستقيم على الطريقة الشرعية المرضية التي والله لو استقمنا عليها ليفرج الله عنا ما بنا من أنواع البلاء والمحن. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اتقوا الله أيها المسلمون، تقوى الله تكون بالعلم والبصيرة، وهي سبيل لكل خير ولكل مخرج من الضيق والشدائد. قال الله تعالى في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعودوا أيها المسلمون من العلم الذي لا ينفع، ومن علماء السوء والضلالة، وتعوذوا من شياطين الجن والإنس، فإنه كما في الجن شياطين فإن في الإنس شياطين يضلون الناس عن طريق الحق، وليسوا إلا من يسمى بالدعاة عند كثير من الناس، وهم في واقع الأمر من دعاة الفتن، وعلى رؤوس سبل الشياطين يدعون الناس إلى مخالفة الحق وإلى الدمار والفتن، فاحذروهم. وسألوا الله العافية لأنفسكم ولأهليكم ولبلادكم وأوطانكم. فالله أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يجنبنا جميعا وأن يجنب بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمر المسلمين في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين للحكم بكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم رحمة للعباد ورحمة على العباد والبلاد، وأن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأن يوفقنا جميعا إلى الصبر وإلى العلم النافع، وأن يرفع عنا البلاء والوباء والغلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.